يا قصيد مجلجلا سارا رهب عداك وحطم الأسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعار يا قصيد مجلجلا سارا رهب عداك وحطم الأسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها أما المنافقين من علماء السلطان إلى غيرهم فجهادهم بالكلمة واجب وليس بالسلاح، وهذا سماه ابن تيمية جهاد البيان، وقال هو من أفعل الجهاد لأنه بالحج والصبر. نقارع العلماء والقاضي والمنحرفين والمبتدع والفسق والظن لكلهم حلال حرام قال الله حرام. كان ذا الصلبان من قد حارب القرآن ليل نهارا اركب على فلك الهداية قائدا كن فوق أمواج الهوى بحارا كشر نيوب الشعر إن رام الحما باغ وكن يوم الردى جبارا. ولكن أقول هناك هذا رأي، وفي ناس قالوا لي أن هذا خطأ، لأن ناس من أخواننا الصلحاء ونرجو لنا ولهم الخير ينادوا بأنه ليس هناك مجال ولا وقت لفتح أي نوع من أنواع المعارك بين أي نوع من أنواع المسلمين. في من يقول ذلك؟ أنه نحن لصالح القتال مع اليهود والنصارى يجب أن لا نفتح أي نوع من أنواع المعارك مع أي نوع من أنواع المسلمين. هذا الكلام على ظاهره قد تميل أنت إلى على أنه صواب، ولكن أقول هناك نوع من المسلمين يحاربنا لأننا نحارب هذا الحق، يعني لا يحاربنا لأفكار يمين أو شمال أو كذا، هذا ممكن تأجيل الحرب معه. اللي محاربنا على قضايا مذهبية ولا عقدية ممكن تأجيل المعركة معه. اللي محاربنا على أساس هو يرى أننا في حربنا للأمريكان مخطئين وأننا في حربنا لفهد غلاة، فهم؟ وأننا في حربنا لهذا الحلف خوارج، فهذا أرى من الخطأ الكبير جدا عدم فتح معركة من البيان معه. زبري الفؤاد تخطه كف الإباء مقدما مغوارا دم يا قصيد العز رمز شامة شعرا به نستنيض الأحرار شعريه زبري الفؤاد تخطه كف الإباء مقدما مغوارا ولكني أقولها والأسى يملأ القلب ويفحم الفؤاد جوعاً أن الباطل لن يرتفع صوته إلا إذا غفل أهل الحق. علماء الأزهر ذهبوا إلى بلاد البطرون، الله يعلم ورسوله يشهد أنهم ما ذهبوا لينشروا علما، فبلاد البصر ليست في حاجة إلى علم هذا، إنما العلم هنا في مصر والدعوة هنا في مصر. ولذلك أنا أحمل أصحاب العمائم البيضاء الذين غادروا مصر وتركوا غير المسلمين ينشرون الأباطيل، وأصبحت أرض الميدان فارغة حتى من حارس المرمى لا تكاد تجد فيها من يدفع فيها. أحملهم المسؤولية، مسؤولية ضعف المسلمين، فمصر بالإسلام تساوي كل شيء ومصر بلا إسلام لا تساوي شيئا. ماض وإن قطع الطرات لساني، ماض وهدي الله من كياني، ماض وإن نذروا دمي وتقولوا وتأولوا للذنب بالبهتان، ماض ونور الحق يسطع في دمي، ماض وأعلام التقى عنواني، ماض على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان، ماض إلى هدفي وليس يضيرني أن يسرع الحكام للإدعان، ماض وفي كف الرحيق لظامئ وتوهج الأقمار للحيران.

أعتقد أن معظم قواعد الحركات الإسلامية هم أقرب إلى الطيب وأقرب إلى حبنا والارتباط فينا من كثير من الناس من كثير من الناس ومن قيادات ولنا في نفسهم معز أكثر من لما لقياداتهم عندهم المعز. فهؤلاء الناس يجب أن يكون لهم برنامج خاص لاستيعابهم وإلحاقهم بتيار الجهاد يجب أن نستولي على نتاج إن شاء الله تعالى. في مقالة كتبت في مجلة الفجر اسمه نظرية الحشد والتجنيد فجعلت من برنامج هذه الجلسة نقرأ أنه في الحشد والتجنيد يجب أن نفهم الناس في الشباب القواعد الحركات الإسلامية كلها أننا يجب أن تنضم إلينا ولكن على شرط إيش؟ على شرط قاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا. يجب أن نفرغهم مما تراكم عندهم من اللوسات والأفكار الموجودة في جماعتهم ونأتي بهم على أصل الجهاد وكما قال علي بن أبي طالب من أحب أطاع يعني هو مؤهل نفسيا أن يطيع فأنت تستطيع تملأ. أما إذا جاءك شخص يريد أن يجاهد معك ولكن يبقى على مصائبه وانحرافاته فهذا تتعاون معه تعاون المسلم مع المسلم في دفع الطائر العام ولكن ما تعتبره من الدائرة الخاصة بتاعك إلا أن يتشرب المنهج الذي أنت تتشربه. ولكن يجب أن نتعاون إذا كنا نتعاون مع كل من قال لا إله إلا الله على دفع الطائر فمن باب أولى نتعاون مع إنسان في جماعة إسلامية صحيح. هذا على صعيد الشباب. أما على صعيد الجماعات ككتل نقول موقفنا كجماعة مجاهدين من حركة صوفية كبيرة مثلا في البلد. أنا قلت لكم مثلا ضربت مثال في المغرب حركة جماعة العدل والإحسان جماعة كبيرة جدا ولها انتشار وفيها مثل كل الجماعات الإسلامية خليط فيها صح وغلط وخير وشر وبيصير مجلس. ولكن ليس من الحكم بل أظن أن المخابرات المغربية يجب أن يكون أول ما لديها ما هي القاعدة الأساسية للحركين الإسلاميين أنه تزرع جذور الشقاق والعداوة والبغضاء بين أي محاولة جهادية وبين هذه الكتلة وبين الكتل الأخرى. الكتلة لها وعليها بدءا من مصائب صوفية موجودة فيها وإلى أفكار وإلى آخره. فالناس بحاجة إلى منقذ. الناس قبلت صدام حسين منقذ ولو أراد أخذها يمينا ذهبت ولو أراد أخذها شمالا ذهبت. أنت إذا حققت نجاح في بلدك الليبي حقق نجاح في ليبيا الشام يحقق في الشام المغربي إلى أن نصبح جماعة واحدة ونحقق نجاح على صعيد الأمة سيمتلك قلوب الناس. لما محمد الفاتح فتح القسطنطينية أخذ فتح القسطنطينية معهم 40-50 سنة فتحوا العالم الإسلامي إلى شمال إفريقيا بسنوة لأنه كانوا يأتوا يقولوا هؤلاء اللي بشر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء اللي انتصروا على الروم هؤلاء اللي فتحوا القسطنطينية تفتح لهم البلاد خلاص أخذوا الدنيا كلها. فلما ستحقق أنت على الطاغوت وستحقق على العدو إنجاز يملك قلوب المسلمين سيدخل الناس معك أفواجا وسيتخلوا عند ذلك لما دخل تقول له ذلك صح وهذا غلط وهذا الدليل هو مهيئ ابتداء نفسيا أن يسمع. هذا خير 100 مرة من ابتداء الشتم قبل المعركة وفتح جبهة من القصف خاصة مع جماعة إسلامية موجودة لأنه فيها مشاكل وجعلها جبهة موازية في الإعلام لجبهة مع الملك أو لجبهة مع الرئيس أو لجبهة مع الروم ولا مع اليهود. هذا لازم نتجنبه الآن. ولكن أقول هناك هذا رأي وفي ناس قالوا لي أنه هذا خطأ. في الآن ناس من أخواننا الصلحاء ونرجو لنا ولهم الخير ينادوا بأنه ليس هناك مجال ولا وقت لفتح أي نوع من أنواع المعارك بين أي نوع من أنواع المسلمين. في من يقول ذلك أنه نحن لصالح القتال مع اليهود والنصارى يجب أن لا نفتح أي نوع من أنواع المعارك مع أي نوع من أنواع المسلمين. هذا الكلام على ظاهره قد تميل أن تقول على أنه صواب ولكن أقول هناك نوع من المسلمين يحاربنا لأننا نحارب هذا الحرب يعني لا يحاربنا لأفكار يمين أو شمال أو كذا. هذا ممكن تأجيل الحرب معه. اللي محاربنا على قضايا مذهبية ولا عقدية ممكن تأجيل المعركة معه. اللي محاربنا على أساس هو يرى أننا في حربنا للأمريكان مخطئين وأننا في حربنا لفهد غلاء فهم وأننا في حربنا لهذا الحلف خوارج فهذا أرى من الخطأ الكبير جدا عدم فتح معركة من البيان معه. في بعض أخواننا يروا أن دعه يتكلم وأنت اعمل على العدو هي وجهة نظر معتبرة تناقش ولا شك أن النية الطيبة وتوحيد المسلمين واضحة فيها يعني رغبة خير المسلمين واضحة فيها. ولكن سبحان الله أنا من خلال التجربة أرى والله أعلم أن الجهاد المسلح الذي نقوم به له أرضية إيديولوجية فكرية، إذا ضربت في أعين المسلمين من نحشد ومن نجند وبمن نقاتل. إذا ثبت، إذا نجحت نظرية العدو بأن نحن فعلا غلاة وخوارج، انفض الناس عنا فبمن نقاتل. فدفاعنا عن حصولنا الإيديولوجية هذه أمر واجب من الأهمية في مكان مثل دفاعاتنا العسكرية. يعني ممكن أن نتخلى عن أي معركة ونجعلها جانبية، إلا الهجوم على هويتنا المنهجية نفسها، الهجوم علينا بصفتنا جماعات جهادية مسلحة على أننا خوارج بوغاة خرجنا على أولياء أمور شرعيين وعلى صليبيين جاءونا ذميين. صحيح؟ هذا إذا ما اشتبكت معه، وأقول الاشتباك معه يجب أن يكون في حدود اشتباك البيان، حتى ما نفتح معارك مسلحة بين المسلمين تضرب علينا المثل المعركة الأساسية أصلا. هذا مجال لجهاد البيان، يعني جهاد إبيان الحق وإبطال الباطل. إبيان الحق وإبطال الباطل، في بعض إخواننا الصالحين الطيبين يريد منا أن لا نفتح هذه الجبهة، وهذه آراء سبحان الله، يعني ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير. أنا رأيي والله أعلم من خلال التجربة أن الذي يهجم علينا من الجماعات الإسلامية ومن علماء المسلمين الصالحين الطيبين، أقول ليس علماء الطواغيت، علماء الطواغيت نحن يجب أن نذل ونمسح فيهم الأرض ونبين انحرافا حتى ينفط، لأنهم جزء من الطبقة المحاربة أمامنا. أنا أتكلم عن من هجم علينا من المسلمين الطيبين الصالحين العاملين للإسلام، الذي يظن خير ويظن أنه يحسن صنعا بالهجوم على هويتنا الجهادية وضرب مرتكزاتنا الشرعية ووصفنا بالخروج والبغي والعدوان. هذا يجب ألا نسكت عليه، لأنه في النهاية يرحمك الله، في النهاية هو حلقة تصف في نفس مصب وكالة الأنباء الفرنسية، تكمل نفس السلسلة. عندنا وكالة الأنباء الفرنسية، عندنا رويتر، عندنا سي بي اس، عندنا سي ان ان، عندنا كل الإعلام الدولي، تتبعه إذاعة الشرق الأوسط، وتتبعه الام بي سي السعودية، وتتبعه قناة دبي الفضائية، وتتبعه الشبكة المتشعبة من الإعلام الحكومي، ثم يتبعه سلسلة من المؤسسات الدينية تبدأ بشيخ الأزهر وتنتهي عند هيئة كبار العلماء، وتمر على الندوات الحسنية وعلماء المغرب، ولا تستثني البوطي، وتمر على مشايخ كل الحكومات. ما يكفينا كل هذا الإعلام حتى يأتينا إعلام إسلامي باسم الحركات الإسلامية يتمم السلسلة ويقول نحن بغاة خوارج. عندما يسمع عموم المسلمين أننا بغاة خوارج من صوت أمريكا، مباشرة يظن فينا الخير عموم المسلمين، لأنه يسبون الأمريكان. عندنا ما يسمع من الحكومة من تلفزيون الرسمي يقول لولا طيبين، لولا طيبين ما ثبتهم الحكومة. وهذا المبدأ اللي قاله المتنبي، وإذا أتتك مذمتي من ناقص تلك الشهادة لي بأني كامل، هذا منطق كل الناس تفهمه. إذا سبك إنسان ملعون فتلقائيا الناس تقول معناها أنك صالح، ولكن عندما تأتي الشتيمة من ناس لهم في نفوس المسلمين مكانة واحترام سيصدقون كلامه، وهذا طبيعي تلقائي. فعندما يأتي رجل من الحركة الإسلامية ومن الكتاب ومن مشاهير الزعماء الحركيين الإسلاميين الآن ويقول أننا غلاة، ويكتب علينا في مجلته سلسلة من الكتابات على أساس أننا غلاة وأننا خوارج، ثم يأخذ شذوذات ما خرج في التيار الجهادي كما حصل في الجزائر وغيره ويمزجها بأسماء طيبة ورموز التيار الجهادي ويخلطها بطريقة خبيثة هكذا، تجدها تتناغم مع سياسة الإعلام، ثم يأتيني يقول ما نرد عليه. أنا أقول عدم الرد عليه هو يعني نخذل أنفسنا بأنفسنا بنية صالحة لا تنفعنا هنا. هذا الإنسان يجب الرد عليه بأسلوب مؤدب، بأسلوب شرعي، بأسلوب وفق نفس الطريقة التي يدعمها لنفسه من السلفية، بأسلوب الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قلت علينا جاء، ولا بأس أنك تقول قال الأستاذ وقال المحترم وقال اللي بده، ولكن قال كل واحد يختلف أسلوب إنسان لإنسان، ولكن يجب أن يرد عليه بأسلوب ما. عندما تأتي حركة إسلامية الإخوان المسلمين تصدر بيان وتقول الأيدي الآسمة الإجرامية التي فعلت عملية مثل عملية الأقصر في الأخيرة أو في عملية اغتيال حسني مبارك، ثم نقول هذه حركة إسلامية ما نرد عليها، ثم لها مراكزها ولها تشعباتها ولها كل خطأ، ثم لا نرد عليها، فهذا يعني أننا نترك حصوننا الخلفية تهدم واحدة واحدة ولا نرممها. هذا خطأ. إذا كانت المعركة الإعلامية هي تسعة أعشار المعركة، فيجب أن يذهب جزء من المعركة إلى كل من يقصدنا بالهجوم، قصدنا بالسلاح نرده بالسلاح، قصدنا بالتهم والتجريح والبين نرده بالتهم والتجريح والبين، ونسق الشرعيه امام المسلمين. وهذا سأتي عليه ان شاء الله في قراءه محاضره في كتاب التجربه السوريه بعنوان نظريه البناء والهدم. حتى اخواننا زعلانين جدا من العنوان، قالوا لي بعض الناس ليش انت تقول بناء وهدم. مختصر النظريه اننا لا نستطيع ان نترك العدو يقصف علينا عسكريا فيهدم فينا، ونقول نحن لا نرد عليه عسكريا، نحن نبني. اذا كان العدو يهدم ونحن نبني نحن نخسر المعركه، لانه هو يبني ويهدم عندنا، فنحن مشغولين فقط ببناء ما هدم. كما حصل ننمو يسجن، نخرج من السجن ننمو يسجن، وهكذا عمليه بيهدم فينا. ولذلك لما بدانا نضرب في العدو زعف، وعمليه ضرب العدو والبناء من خلال ضرب العدو نظريه ناجحه عسكريا في الدفاع والهجوم. هذا الكلام يصح تماما في قضيه صراع المناهج ضمن دائره العمل الاسلامي. عندما يهجم على فكرنا الجهادي كناس طليعة أهل السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الظاهرين على الحق، يقاتلون عن هذا الدين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، عندما نقاتل عن هذا الدين فجزء من القتال هو جزء إعلامي، يجب أن نرد شبهات أصحاب الشبهات ونرد عن أنفسنا كل هذه التهم. تأتي هذه التهم من التكفير أو تأتي من المرجئة أو تأتي من حركات إسلامية أو غيره، طالما أن الإنسان أعطى لنفسه حق أنه يكتب علينا علنا في مجلة ويسمي جماعاتنا علنا ورموزنا وشيوخنا ومجلاتنا ويسميها ويوصفها بالانحراف، فمن الذي أنكر علينا أنه بنفس الأسلوب وبالطريقة نفسها بالآية والحديث والدليل الشرعي أن ننكر عليه ونردعه ونسكته ونوه. هذه المعركة أقول هي مهمة بالنسبة لنا، ما عدا ذلك من المعارك الفرعية على صعيد الفقهيات والمذهبيات والقضايا ولو كانت صحيحة، أعتقد أنه يسع تأجيلها الآن لمصلحة المعركة الكبرى مع الصائل الأكبر، لأنها معارك لا تمس أصل، لا تمس أصل حالة الحرب التي نحن فيها. وهذه إن شاء الله تعالى سأبينها في مخطط الأولويات حالة الحرب هذا في قضايا السياسة. الله أمشي على جمر المخاطر حافيا، وتثور أشواقي فأكتم ما بها، من أجل ديني قد هجرت دياريا، وتركت أهلي في البلاد بواكيا. ولا يفوتني في هذه الساعة أن أوجه نصيحة وتذكرة إلى علماء الأمة ودعاتها، فقد قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لقد أخذ الله عليكم الميثاق أن تقوموا بما أمركم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والحفاظ على شريعته وبذل النفوس والمهج في سبيل دينه، ولكنكم للأسف الشديد بدل أن تقوموا بحق الله آثرتم السلامة وأخلدتم إلى الراحة والأهل والمال والولد، وتركتم المجاهدين يواجهون أعتى قوة في العالم أجلبت عليهم بخيلها ورجلها. فأين أنتم يا علماء الأمة؟ إلى متى تنقصون وعن الحق ترغبون؟ أما زالت المصالح والمفاسد دينا لكم ومنهجا؟ أما آن لكم أن تعودوا إلى دينكم؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ودل قوله صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم على أن ترك الجهاد والإعراض عنه والسكون إلى الدنيا خروج عن الدين ومفارقة له، وكفى به ذنبا وإثما مبينا. أما آن لكم أن تستيقظوا من غفلتكم؟ أما آن لهذا الليل الطويل أن ينجلي؟

في فداء المسلمين في القسطنطينية. يقول: فقلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين، إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال: زدهم. إلى أن قال: فإن أبوا إلا أربعا، فقال: أعطهم لكل مسلم ما سألوه، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي. إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، إنك إنما تشتري الإسلام. إن الله سائلكم عن أفغانستان والعراق، ماذا قدمتم لهما؟ إن الله سائلكم عن الملا عمر وخذلانكم له، وليس له ذنب إلا أنه أطاع الله ورسوله ورفض أن يعطي الدنية في دينه. ورحم الله ابن الجوزي يوم اعتلى المنبر وقام خطيبا في الناس يحثهم على الجهاد والحفاظ على بيضة هذا الدين ودفع الكافرين عن ديار المسلمين، بعد أن تخلف الناس وتقاعصوا عن النفير، فقال: أيها الناس، ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركم؟ حسبتم أن العزة للمشرك وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يا ويحكم، أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم يخطر على أرضكم التي سقاها بالدماء آباؤكم، يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادات الدنيا؟ أما يهز قلوبكم وينمي حماستكم مرأى إخوان لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسر؟ أفتأكلون وتشربون وتتنعمون بلذائذ الحياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟ يا أيها الناس، إنها قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فافسحوا الطريق للنساء، يدرن رحاها واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل، يا نساء بعمائم ولئا أو لا فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها. يا ناس، وتدرون مما صنعت هذه اللجم والقيود؟ لقد صنعها النساء من شعورهن، لأنهن لا يملكن شيئا غيرها. هذه والله بطائر المخدرات لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظا، قطعنها لأن تاريخ الحب قد انتهى وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة، الحرب في سبيل الله. فإن لم تقدروا على الخيل تقيدونها فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وظفائر، إنها من شعور النساء. ألم يبق في نفوسكم شعور؟ وألقى اللجم من فوق المنبر على رؤوس الناس وصرخ: ميدي يا عمد المسجد، وانقضي يا رجوم، وتحرقي يا قلوب ألما وكمدا، لقد أضاع الرجال رجولتهم. نعم والله، لقد أضاع الرجال رجولتهم. فماذا نقول نحن في هذا الزمان الذي عز فيه النصير وقل فيه المعين، وتداعت علينا الأمم كما تداعت الأكلة إلى قصعتها؟ إننا والله لا نريد رجالا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والمقداد وطلحة والزبير، لكننا نريد رجالا كصفية. نعم، كصفية، عندما قامت بالدفاع عن حرمات المسلمين، عندما هم ذلك اليهودي الخبيث أن يدخل الحصن ويكشف عورات المسلمين فقاتلت عن أعراض المسلمين. فيا رب أدركنا، فقد بلغ الزبا من الكرب سيل الفاجعات المغرقي. فيا علماء الأمة ويا دعاتها ويا شبابها، اتقوا الله، اتقوا الله وأدركوا ما فاتكم، فإنما العصمة السيف، فدونكم أعداء الشريعة بين ظهرانيكم، ومدوا يد العون إلى إخوانكم بالغالي والنفيس قبل أن يلفظكم التاريخ. نعم، قبل أن يلفظكم التاريخ، وقبل أن ينفض السوق فيربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. عندما أخاطب العلماء، إنما أخاطب العلماء الربانيين، لا أقصد بذلك علماء السوء ومشايخ الفضائيات، فهؤلاء يكفيهم الأثر أن القبور اشتكت إلى الله من نتن رائحة الكفار، فأوحى الله إليها أن بطون علماء السوء أشد نتنا من رائحتك. أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين، أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين، أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين. تعجل فارس الزرقاء حرون ليحيي أمة للتضاحيات، شديد الباس مقدام حي وحصن دون عرض المسلمات، وحصن دون عرض المسلمات، وأحيا سنة القتالتين، فزلزل فتكه عرش الطغاة، متى ما حاصر الأعداء صاحبه تيمم ثم قسى الناحيات، تيمم ثم قسى الناحيات، ففك حصارهم قسرا وأساقا، زؤام الموت أفراخ الزنات، رحيم القلب فكاك الأسارى، ويصعقه أنين المؤمنات، ويصعقه أنين المؤمنات. هل من كلمة توجهونها لعلماء المسلمين خاصة وللأمة الإسلامية عامة؟ أنا أقول لعلماء المسلمين أولا، يا علماء المسلمين، ما الذي تنتظرونه؟ ما الذي تنتظرونه؟ ما الذي يقحلكم إلى وأنا أقول هذا لبعض علماء المسلمين الذين يعني تبرؤوا من المجاهدين وتنصلوا من أعمال المجاهدين، والذين سخروا أقلامهم وأفواههم ومنابرهم للطعن في المجاهدين، أقول لهم: ألا تعلمون أنكم ستقفون يوما بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ألا تعلمون أنكم ستسألون عن كل كلمة تقولونها؟ ألا تعلمون أنكم ستسألون عن كل شهادة تشهدونها، سواء للكافرين أو على المجاهدين؟ ألا تعلمون أن الدنيا إنما هي زمن قصير سينقضي وينتهي، ثم بعد ذلك ستجنون ثمار ما تفعلونه اليوم؟ يا علماء المسلمين، من الذي يوقظ الأمة من ثباتها؟ من الذي يبعث الهمم إلى هذه الأمة؟ لماذا دائما نسمع من علماء المجاهدين: اذهبوا جاهدوا، الجهاد فرض عين في العراق؟ لماذا لا نسمع من مجاهد، من عالم مجاهد: تعالوا إلى ساحة الجهاد؟ لماذا لا نسمع منهم: أقبلوا إلينا؟ لماذا لا يوجد في ساحات الجهاد؟ إذا كان الجهاد فرض عين فهو على الشباب فقط. ما الذي استثناك؟ علمك؟ ما الذي أخرجك من هذا الفرض؟ يا علماء المسلمين، عليكم أن تتنصلوا من هذا الواقع الأليم، عليكم أن تتبرؤوا من هذه الحكومات العميلة التي ترهبكم وتخيفكم. والله لن تجدوا لذة الإيمان، ولن تجدوا عزة المؤمن وعزة الجهاد إلا عزة العقيدة وقوة العقيدة واليقين بالله سبحانه وتعالى الحقيقي إلا إذا دخلتم إلى ساحات الجهاد، إلا إذا عايشتم الجهاد معايشة حقيقية وليس عن بعد. فنحن نرجو من علماء المسلمين أن يقفوا بجانب إخوانهم، وأن لا يكونوا في مواجهتهم، وأن لا يكونوا عبئا عليهم، وأن لا يدفعوا المجاهدين إلى أن يبذلوا شيئا من طاقتهم وجهدهم للرد على شبهاتهم. نحن ننتظر من علماء المسلمين أن يكونوا هم أصحاب الفتاوى، هم أصحاب التوجيهات، هم أصحاب التربية، هم أصحاب التحريض. هذه المهمة العظيمة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هذه العبادة المنسية إذا لم يقم بها العلماء الصالحون الصادقون، من الذي يقوم بها؟ من الذي ننتظره أن يقول للمجاهدين أقدموا؟ من الذي ننتظر منه أن يقول لهم ضحوا؟ من الذي ننتظر منه أن يقول لهم أدخنوا في أعداء الله؟ لماذا دائما أو في الأغلب نجد كثيرا من العلماء يقفون عقبة في طريق الجهاد؟ هل هناك راية أوضح وأصفى من الراية التي يرفعها المجاهدون في هذا الزمان، سواء في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين أو في غيرها من دول العالم؟ إذا وقع المجاهدون في بعض الأخطاء فهذا بسبب تقصيركم، بسبب غيابكم عنه. هم يبذلون جهدهم في أن تكون أعمالهم جميعها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتريهم الخطأ من باب أنهم بشر أو من باب نقصهم العلمي لغيابكم أنتم عن الساحة. فإذا قعدتم أنتم فليس واجب المجاهدين أن يلحقوكم في قعودكم وأن يتخلوا عن ساحات الجهاد ويتركوا أعداء الله يقتلون ويذبحون وينتهكون الأعراض ويهدمون المساجد، ونحن نقول لهم يعني اتركوا الجهاد، الجهاد ما جرى على الأمة إلا الفساد وما جرى عليها إلا الويلات والدمار. الجهاد هو الذي فضح هذه الحكومات العميلة ورفعت راية الولاء المطلق لأعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى. لولا الجهاد لما افتضح هؤلاء. واليوم نرى المؤتمرات الكبيرة التي تعقد لماذا؟ لمحاربة الإرهاب. ونرى المقترحات مثل المقترح الذي يقترحه طاغوت السعودية الأمير عبدالله بإنشاء مؤسسة كاملة على نمط الأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب. لماذا خرجت هذه المقترحات في هذا الزمان؟ من الآلام التي لاقوها وجدوها على أيدي المجاهدين. نعم المجاهدون يعانون، وهذا هو الجهاد، فيهم قتلى، فيهم أسرى، فيهم مشردون، فيهم جرحى، فيهم فقراء، فيهم من لا يجد أين يسكن، من لا يجد أين يقر، وهذا هو الجهاد. هذا هو الجهاد. فمهمتكم يا علماء المسلمين، يا علماء المسلمين، مهمتكم اليوم أعظم من مهمتكم من قبل. أنتم الآن الأمة محتاجة إليكم، محتاجة إلى الوقوف بجانبها. المجاهدون ينادونكم ويرجونكم أن تقفوا بجانبهم، أن تدخلوا ساحات الجهاد معهم، أن يجد المجاهد عالما صادقا يقف معه في المعركة. هذا هو الذي ينتظره. وأما عموم المسلمين فما نطلبه منهم هو ما نقوم به نحن الآن. ما نطلبه من عموم المسلمين هو أن يعلموا أن المعركة التي يخوضها المجاهدون اليوم هي ليست معركة خاصة بطائفة معينة كما يريد الإعلام أن يصورها، طائفة من قطاع الطرق أو من الإرهابيين. كلا، إنها معركة مصيرية، الأمة جزء منها، والأمة هي المستهدفة في هذه المعركة. الأمة مستهدفة في عقيدتها، مستهدفة في أخلاقها، مستهدفة في سلوكها، مستهدفة في تصوراتها. فالأمة اليوم بجميع شرائحها وطوائفها من الرجال والنساء والشباب والفتيات عليهم أن يقفوا بجانب أبنائهم. فنقول للأمة الإسلامية قليلا من الصبر، قليلا من المصابرة، قليلا من البذل والعطاء والمساندة لإخوانكم المجاهدين حتى نقطف هذه الثمرة التي طالما سفكت دماء وقطعت أشلاء من أجل أن نصل إليها. خذ بذكرى عذابا من كسير ضاعه الحزن وأضناه المسير، حزن من أمته غارقة في الأمال وهي في أمر نكير، في الأمال وهي في أمر نكير. حاولت أمريكا للالتفاف على مقامة الجهادية الإسلامية ضدها في العالم الإسلامي أن تتعاون وتتفق وتنسق مع ثلاث اتجاهات. أحد هذه الاتجاهات هو طيار يتاجر بالدين وينشر الخزعبلات والخرافات ويسيطر على أتباعه بزعم أنه صلة بالغيب ترشده وتوجهه. وهذا التيار تعاون مع المحتل الأمريكي قبل وأثناء الغزو وبعد الغزو وبعد دخوله للعراق، وكون هذا التيار بإشراف الأمريكان وتحت إدارتهم التشكيلات العسكرية الأساسية المساندة للمحتل والمعتدية على المجاهدين وعلى عموم المسلمين في العراق. وتناسى هذا الاتجاه وقادته الدجاجلة شعارات الموت لأمريكا، تلك الشعارات التي بادت حل محلها شعار التعاون مع المحتل من أجل حفظ الأمن. وتخلى هذا الاتجاه عن حكمية الشريعة وشكل المخلب الأساسي الذي ينهش به المحتل الصليبي في جسد الأمة المسلمة في العراق. ولذلك يحرص هذا الاتجاه، اتجاه الدجالين المتاجرين بالدين، على ترديد وهم

ومن يزيفون من أحكام الدين تحت هذه الدعاوى الساقطة وأعذار الإكراه الباطلة غير الشرعية ودعاوى الاستضعاف الجبانة. صارت حولنا تتلاقاك بتصفيق مثير والبشارات همات في يثرب كهنيئ الغيث في اليوم المطير أوصي أهل العراق عامة ومجاهديهم خاصة بأن يلتفوا حول علمائهم العاملين الصادقين ويدافعوا عنهم ويدعموهم ويؤازروهم. فيا أمة الإسلام ويا أيها المسلمون في تركيا والشام وجزيرة العرب، الله الله في مجاهدي العراق، ادعموهم بالنفس والمال والعتاد والدعوة والدعاء، فإنهم يقاتلون على أبواب فلسطين، وعسى أن تسير الأمور على خير فيتواصلوا مع إخوانهم سود الإسلام في أكناف بيت المقدس، فيكون الفتح الأكبر والنصر الأعظم قريبا بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فدى الليل منير أشرقي يا طيبة الخير على جبهة الدنيا وتيهي بالنذير جبهة الدنيا وتيهي بالنذير.